بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، عندنا في قريتنا يجتمعون كل يوم خميس وجمعة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بصوت واحد، وإذا أنكرنا عليهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة. سائل كريم يقول في بلادنا إخواننا يجتمعون يوم الخميس والجمعة في مسجد جامع لهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد، قال نهيناهم قالوا لا، الرسول أمرنا بأن نصلي عليه وأمرنا الله وقال أكثر من الصلاة علي. الجواب لا تيأس أيها المؤمن، وعظهم وذكرهم وقل لهم صلوا على النبي فرادى، ما في جماعة أبدا، يصلي أحدكم الألف والألفين يوم الجمعة والثلاث آلاف، ما يحتاج إلى صوت واحد جماعة، هذا الاجتماع بدعة، الصلاة واجبة وسنة، لكن الاجتماع عليه بصوت واحد كالأغاني ما يجوز ما يجوز، عظهم وذكرهم لعل الله يتوب عليهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة مدائن صالح؟ سائل كريم يقول ما حكم زيارة مدائن صالح شمال المدينة النبوية؟ الجواب إن أردت العظة والاعتبار ووقفت على المباني الهادمة في الجبال وذكرت الله وبكيت نعم زيارة، وإذا دخلت تأكل وتشرب وتغني كما يفعل الفساق ما يجوز ما يجوز. امرأة أحرمت بالعمرة وقبل أن تدخل مكة أتتها الدورة ثم رجعت إلى المدينة، فما الحكم؟ سائلة كريمة تقول اعتمرت ومشيت من المدينة فأصابني الحيض في الطريق فعدت إلى المدينة، نقول عدت ابقي محرمة يومين ثلاثة أسبوع وأنت تلبين محرمة، فإذا طهرت اذهب إلى مكة، والمفروض كانت تذهب ما ترجع المدينة، ولو تبقى في مكة كذا يوم حتى تطهر، لكن لجهلها فقط ينبغي أن تتوب إلى الله إذا تحللت وعليها هدي شهادة بحشاء أو صيام 10 أيام ثم بعد ذلك تعتمر إن أرادت، لأنها أحرمت وتحلت بدون مقتضي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل لي زوجة تزوجتها منذ 7 سنوات وهي سيئة المعاملة وطويلة اللسان وأصبحت أكرهها، فهل أطلقها أم أتركها في عصمتي وأتزوج بامرأة أخرى؟ سائل كريم يقول لي زوجة تزوجتها من 7 سنين وهي قاسية غليظة توذيني بلسانها وما إلى ذلك، فدلني هل أطلقها وأتزوج أو أتركها وأتزوج عنها؟ الجواب يجوز لك هذا وذاك، وإن استطعت أن تبقيها في بيتك تطعمها وتسقيها وتتزوج معها وتصبر وتعطي حقها هذا أفضل لا شك، وإذا عجزت وآذتك وطلقتها لا حرج. يقول السائل أريد أن أعتمر عن شخص توفي، فماذا ينبغي علي وماذا يجب علي؟ سائل كريم يقول أردت أن أعتمر عن شخص ميت فماذا أفعل؟ لما تغتسل وتتجرد وتلبس إزارك وبداك وتصل المقام قل لبيك اللهم لبيك عمر عن فلان بن فلان، وامشي تلبي حتى تدخل مكة تطوف وتسعى وتقصر شعرك تمت العمرة، هكذا هكذا تفعل. وإذا كنت ما اعتمرت عن نفسك ابدأ بنفسك أولا، فإذا فرغت من عمرتك اخرج إلى التنعيم في المدينة في مكة واغتسل وحم بعمرة عن هذا الميت وعمرته كعمرتك أيضا. يقول السائل أنا شاب في الثانوي أدرس في الثانوي ولا أصلي إلا أيام الاختبارات، فبما تنصحني فضيلة الشيخ؟ أعيد السؤال. يقول هو يدرس في الثانوي ولا يصلي إلا في أيام الاختبارات أيام الامتحانات، سائل كريم يقول إني لا أصلي إلا أيام الاختبارات ليرفع الله قدري ويعلمني وينجحني، ماذا نقول له؟ إنك قد كفرت يا بني، تب إلى الله وأسلم قلبك وجهه لله ولا تترك ركعة من الصلاة لا يوم ولا فرض أبدا، ومن تعمد ترك الصلاة عامدا فقد كفر والعياذ بالله، فتب إلى الله توبة نصوحا وأقم صلاتك واعبد ربك يا عبد الله، وإلا فقد تعرضت للخسارة الدائمة. يقول السائل حصل خلاف بيني وبين زوجتي وطلقتها طلقة واحدة ورجعتها في نفس الوقت، فهل علي شيء ثاني؟ سائل كريم يقول اختصمت مع زوجتي فطلقتها ثم بعد ذلك راجعتها ورجعت في نفس اليوم أو بعد يومين، هذا هو الطريق المستقيم. أيما مؤمن يطلق امرأته طلقة واحدة أو طلقة ثانية فقط يراجعها بعد الطلقة مباشرة أو بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لو تركها مطلقة حتى حارت وانتهت عدتها لا تحل إلا بعق جديد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا بلغت من العمر 16 سنة ولم يظهر علي علامات من علامات البلوغ، فهل يجب علي الصوم؟ بلغت 16 سنة. سائل كريم يقول لقد بلغت من العمر 16 سنة وما ظهر علامة البلوغ، يعني ما نبت الشعر في فرجه ولا احتال المني في احتلامه ولا. الجواب يا بني، أهل العلم إذا بلغت 15 فقد بلغت ولا تعبث أبدا بحياتك، بلغت 15 علما أنك بلغت، ولو ما خرج منك مني ولا احتلم أحوط لك. ومن يقول 18، لكن الأحوط إذا بلغ 15 بلغ ولو ما نبت في شعر ولا وجد في مني. يصوم ويحج، يصوم ويصلي قطعا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول كيف يصوم؟ الصلاة يصلي المؤمن إذا بلغ 10 يصلي أو يضرب ويؤدب حتى يصلي. يقول السائل أيهما أفضل فضيلة الشيخ، مكة أو المدينة؟ سائل كريم يقول أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ كلاهما من أفضل ما خلق الله من البلاد، كلاهما فاضل مكة والمدينة، وبينا للمؤمنين والمؤمنات من أراد أن يكتسب الأجور العظيمة ينزل بمكة لأن صيامه يضاعف وصلاته تضاعف بمئات ألف وهكذا، وإذا ضعف وما أصبح يستطيع عبادات والطاعات يأتي المدينة ليموت بالمدينة، فإن موته بالمدينة أفضل من موته بمكة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكله شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وأما الذين في مكة يزمرون ويطبلون ويدخنون يا ويلهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، يقول فهل افترقت الآن؟ سائل كريم يقول لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. من عنده تفسير الطبري القرطبي في سورة آل عمران لن تنالوا البر تجد هذا العدد مكتوب واحدة واحدة واحدة في 73 فرقة. والمهم أن نقول ما هي الفرقة الناجية؟ هم أهل السنة والجماعة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعبدون الله بما شرع في كتابه وفيما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يزيغوا ولم يخرجوا عن ذلك أبدا. هؤلاء هم الناجون. أما من خرجوا عن كتاب والسنة ودخلوا في البدع والضلالات والخرافات والشركيات هم هالكون والعياذ بالله. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، فهل لي أن أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ سائل كريم يقول: أرأيتني دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، هل أجلس أو أبقى واقفا أو أصلي ركعتين؟ الجواب: إن شئت تبقى واقفا ابقى واقفا، فإذا فرغ المؤذن وأنت تتابعه وتقول ما يقوله وتصلي على النبي في آخره هذا خير لك، وإن شئت صليت ركعتين والمؤذن يؤذن لا حرج، أما الجلوس ما تجلس. يقول السائل: ما هي شروط التوبة؟ سائل كريم يقول: ما هي شروط التوبة؟ أولا: ما هي التوبة؟ من تاب يتوب إذا رجع، فمن فسق أو فجر توبة أن يعود إلى ما تركه من الواجبات وإلى ترك ما فعله من المحرمات، هذه التوبة الرجوع إلى فعل ما أمرنا الله بفعله وإلى ترك ما أمرنا الله بتركه اعتقادا أو قولا أو عملا أو صفة من الصفات، هذه التوبة الرجوع إلى العمل بما شرع الله لنا من العقائد والأقوال والأعمال والصفات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا الحمد لله في كل سنة أخرج زكاة مالي، وعندي قطعة أرضية بعتها الآن، فهل أزكيها؟ سائل كريم يقول: إني والحمد لله أخرج زكاة مالي كل سنة، والآن عندي قطعة أرض بعتها فهل أزكيها؟ إذا حال الحول مع ما عندك تزكيها معه، وإذا ما حال الحول تبقى عندك حتى تزكيها إذا حال الحول. واضح المعنى وإلا لا؟ أنت زكاتك متى تكون؟ في رمضان مثلا، والآن بعت هذه الأرض الآن ما تزكيها الآن، حتى يدخل رمضان تزكي ما عندك، بعتها في محرم تنتظر بها العام المقبل لأن زكاتك في رمضان، وتزكيها إن بقي شيء منها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل عنده 4 أسئلة فضيلة الشيخ. يقول: زوج ابنتي توفي ولم يدخل عليها أو يدخل بها، يقول: فما حكم العدة؟ فهل تعتد عليه؟ سائل كريم يقول: أرأيت من عقد على امرأة ولم يدخل عليها ومات، فهل تعتد؟ نعم تعتد عدة وفاة. نعم. ويقول سؤاله الثاني: وما الحكم الذي وما لأنها إذا ما اعتد تكرب أهله وتحزنه، فمن الواجب أن تعتد هي. ويقول: وما حكم المهر الذي دفعه إليها؟ المهر يرجع لك النصف، إن أراد يطالب يردون عليه نصف المهر، والنصف المهر لها هي أو أقربائها. وهل لها الحق في الإرث؟ وهل لها الحق إذا مات ترث قطعا، لأن العقد هو مو الدخول والخروج، ما دام 4 شهود وشاهد وعقد عليها زوجته، إن مات ترثه مات ترثها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قص الحواجب بالنسبة للرجال والنساء؟ سائل يقول: ما حكم قص الحواجب؟ ما نقصها ولا نخلعها أبدا إلا إذا شيء مال إلى عينك وآذاك ونزعته فلا حرج، أما أن تريد أن تتجمل وتتحسن وتزيل هذا الشعر لا يجوز، لا يجوز بالإجماع. لكن إذا آذتك شعر وقصصتها لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول يكفي. سائل كريم يقول: أخذت من بنك ربوي مبلغ من المال وأنا أريد أن أرده، ومتى وكذا؟ الجواب: معشر المؤمنون، أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعاطى مع البنوك ربوي أبدا، لا يستلم منها ولا يأخذ منهم أبدا، ويجب أن يغلق أبواب هذه البنوك ويحولها إلى مصارف إسلامية كمصرف السبعي والراجحي. مؤمن يقول أمه في المستشفى مريضة أو زوجته ويطلب منكم الدعاء: اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشفي هذه المؤمنة يا رب العالمين، واشفي كل مريض ومريضة من المؤمنين والمؤمنات في ديارنا هذه وخارجها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم علمنا وانفعنا ما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم وفق علماء الأمة ليجمعوها في بيوتك يا رب العالمين مساء كل يوم بين المغرب والعشاء رجالا ونساء وأطفالا ليعلموا ويتعلموا، فإذا علموا تابوا وانابوا ولم يبق فسق ولا فجور، فضل عن الشرك والكفر يا رب العالمين، ووفق حكام المسلمين ليجتمعوا في الروضة الشريفة ويبايعوا إمامهم ويأخذوا منهاج المسلم ويطبقوا في كتاب في بيوتهم، فتجتمع كلمة المسلمين ولم تبقى مذهبية ولا طائفية أبدا، وإذا بالأمة الإسلامية أمة واحدة ينصرها الله على أهل الشرق والغرب ويدخل الناس في الدين من كل بلاد يا رب العالمين، وصل على